بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتواصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله قال في كتاب الدعاء: باب فضل ذكر الله عز وجل من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروبها. حدثنا أحمد بن داود المكي، وقال حدثنا أبو ظفر عبد السلام أبو ظفر أبو ظفر أبو مظفر عبد السلام بن مطهر حاوى حدثنا محمد بن الفضل السقطي، قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. قال حدثنا يوسف القاضي. أحسن الله إليك. وبه إليه قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلم بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع البوراني وقال حدثنا محمد بن زياد عن المعلى بن زياد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العصر فجلس حتى تغرب الشمس كان أفضل ممن أعتق 100، كان أفضل ممن أعتق 100 من ولد إسماعيل. حدثنا الحسين بن إسحاق أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسين بن إسحاق الدوسري وقال حدثنا أحمد بن عبد الله وقال حدثنا المعتمر بن نافع عن أبو الحاكم الباهلي عن سليمان لا عن سليمان التيمي عن أبي قلاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن أصبر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع محررين من ولد إسماعيل، ولئن أصبر نفسي مع ملأ من أمتي يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي أن أعتق أربع محررين من ولد إسماعيل. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي طالب الضبعي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أذكر الله تعالى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أكبر وأهلل وأحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولئن أذكر الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل عليه السلام. باب فضل الذكر الخفي. حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري قال حدثنا يحيى بن مني قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد أنه قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره أن عمر بن سعد أخبره أنه سمع أباه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ومحمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن سمحة وحدثنا محمد بن محمد التمار ومحمد بن حيان المازني قال حدثنا ابو الوليد الطيسي وقال حدثنا مبارك بن فضالة عن خبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي وقال حدثنا القعنبي قال حدثنا سعيد بن ابي الابيض عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا هو. حدثنا محمد بن خالد الراسبي وقال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسب ومنصب إلى نفسها، فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل قلبه متعلق بالمسجد منذ أن يخرج منه حتى يرجع إليه، ورجل تحاب في الله عز وجل اجتمع على ذلك وتبرع عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. باب فضل الذكر في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان قال حدثنا زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذكر في سبيل الله تعالى يضاعف فوق النفقة 700 ضعف. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا عبد الله عن زبان قال حدثنا زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن انس عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا يا رسول الله؟ قال اكثرهم لله تعالى ذكرا. قال فاي الصائمين اعظم اجرا؟ قال اكثرهم لله ذكرا، ثم ذكر له الصلاه والزكاه والحج والصدقه. كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. باب فضل مجالس الذكر. حدثنا أبو يزيد القرطاسي قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا أبو لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم أولى بالكرم. قيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل الذكر في المجالس. حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أسرع بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل مجالس الذكر والمساجد. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا زائدة بن ابي واقوير الرقاد عن زياد النميري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله واين رياض الجنه في الدنيا؟ قال حلاق الذكر. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى اخرى عن ايوب بن خالد بن صفوان الانصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل سرايا من الملائكه تحل وتقف على مجالس الأرض، فاغدوا وروحوا في ذكر الله عز وجل واذكروا الله بأنفسكم. من أحب أن يعلم منزلته عند الله عز وجل فلينظر كيف منزلته كيف فلينظر كيف منزلته الله تعالى عنده. إن الله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الوليد الفارسي حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على نفسهم جلوس فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عن مني، لكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة وهم جلوس فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونمجده على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل عليه السلام أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن بشير البجلي قال حدثنا معاف بن عمران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن نفرا كانوا في عهد معاوية رضي الله عنه يصلون الفجر ويجلسون عند قاص الجماعة، فإذا سلم تنحوا إلى ناحية المسجد ويذكرون الله عز وجل ويتلون كتاب الله حتى يتعالى النهار. فأخبر معاوية رضي الله عنه بهم فجاء يهرول أو يصعى في مشيته حتى وقف عليهم، فقال جئت أبشركم ببشرى الله عز وجل فيما رزقكم أن نفرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه. قال كانوا يصنعون نحو مما تصنعون. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أحكيه في مشيتي حتى وقف عليهم فقال: أبشر فوالذي نفسي بيده، إن الله عز وجل لا يباهي بكم الملكة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعد رضي الله عنه شك الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، فضلا عن كتاب الله عن كتاب الناس، إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا. فيقول: ما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها تعوذا وخوفا. فيقول: فإن أشهدكم أني غفرت لهم. فيقولون: فإن فيهم فلانا خطاء لم يرده لم يرد لم يردهم انما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حدثنا الحسين بن اسحاق الدوسري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عز وجل ملائكه فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويلتمسون اهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجة فتحفهم بأجنحتها إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم ما يقول عبادي، فيقولون: يكبرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فهل رأوني؟ فيقولون: والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تقنين وأكثر تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال فيقال يسألونك الجنة، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: ومما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشدها مخافة. فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول: ما لكم من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: إنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. حدثنا محمد الشافعي قال حدثنا عمي إبراهيم بن محمد قال حدثنا فضل بن عياض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أي بن خالد عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق الدبري عن الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكه وتغشتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاغر انه قال: اشهد على ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنه انه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا لا لا لاهل الذكر اربع تنزل عليهم السكينة وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في ملأ عنده. حدثنا عثمان بن الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال بني إسرائيل عن إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفظ الملائكة فنزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وحدثنا حسين بن اسحاق الدوسري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم عن عامر بن رسيق عن ابي اسحاق عن الاغر بن ابي مسلم عن الاغر بن مسلم عن ابي هريره رضي ابي سعيد رضي الله عنه ويشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال من خالد بن عبد الله الواسطي عن اسماعيل بن حماد بن سليمان عن اسحاق عن الاغر عن مسلم انه قال: اشهد اني سمعت ابا هريره وابا سعيد رضي الله عنه اشهدان انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفظ ملائكته ونزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. حدثنا عباس بن الحمد الصدي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن ابي اسحاق عن الاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه ابي سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. قال حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا محمد بن الاغر قال حدثنا محمد بن عمر الهياجي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الحبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك الابجر عن ابي عن ابي اسحاق عن الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله عز وجل من عنده. وحدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عمرو بن عباس الرزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاغر عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهم انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم رحمته وذكرهم الله في من عنده. حدثنا محمد بن حسين بن مكرم قال حدثنا ابو حاتم بن السجستاني قال حدثنا ابو جابر محمد بن عبد الملك قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر قال محمد بن شحاده عن ابي اسحاق عن الاغر انه قال: اشهد على ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهم انهما قال: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لاهل ذكر الله اربع خصال تغشاهم الرحمه وتنزل عليهم بهم السكينه وتحف بهم الملائكه ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وحدثنا عمر بن حصن الثلاثي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الاغر ابي مسلم انه قال: اشهد على ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلس قوم يذكرون ربهم عز وجل الا حفت بهم الملائكه ونزلت عليهم سكينته وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله عز وجل. جاء في من يعرض عن مجالس الدين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا خلف موسى بن خلف قال حدثنا عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ اصحابه اذا ثلاثه نفر فجاء احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الثاني قليلا ثم جلس ومضى الثالث على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم عن هؤلاء الثلاثه؟ اما هذا الذي جاء فجلس الينا تاب فتاب الله تعالى عليه، واما الذي مضى قليلا ثم جاء فجلس فانه استحيا فاستحيا الله عز وجل، واما الذي مضى على وجهه فانه اعرض فاعرض الله تعالى عنه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مره مولى عقيل بن ابي طالب عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل نفر ثلاثه فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها، واما الاخر فجلس خلفهم، واما الثالث فادبر ثهما. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اقف على النفر الثلاثه؟ اما احد فاوى الى الله تعالى فاوى الله عز وجل، واما الاخر فاستحيا الله منه، واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد العطار عن يحيى بن ابي كثير عن اسحاق بن عبد الله بن صالح من حديث ابي مره عن ابي واقد الليثي انه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط اذ جاء ثلاثه نفر، اما رجل فوجد فرجه في الحلقه فقعد فيها، واما الاخر فقعد خلف الحلقه، واما رجل اخر فمضى واما رجل اخر فمضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما الذي جلس في الحلقة فرجل آوى فآواه الله، أما الذي جلس خلف الحلقة فرجل استحيا فاستحيا الله منه، أما الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه كفارة المجالس. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بكر بن خضر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن ابي عمران وحدثنا مطلب بن شعب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن ابي عمران وحدثنا ابو السباعي رحمه الله قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمران عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كان اذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن لجلسائه: اللهم افتح لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا ما احييتنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يامل ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال حدثنا ابو يزيد القلاطيسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن سليمان الرميح وحدثنا ابو زنبع قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا خالد بن سليمان قال سمعت خالد بن ابي عمران يحدث عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا قرأ قراءة ولا صلى صلاه الا اخذ هؤلاء الكلمات. قالت عائشه يا رسول الله اراك تختمها بهؤلاء الكلمات مجلسك وقراءتك وصلاتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال خيرا كهؤلاء الكلمات كان هؤلاء الكلمات طابعا عليه الى يوم القيامه، ومن قال شرا كن كفاره له. سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري قال حدثنا سعيد بن عفير عن قال حدثنا ابن وهب قال حدثني محمد بن ابي حميد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون فيفيضون فيما شاء الله فيفيضون فيما شاء الله عز وجل ان يفيضوا فيه، ثم يقول قائلهم قبل ان يتفرقوا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر لهم كل شيء احدثوا فيه، ثم طبع لهم على طابع حتى يلقاهم يوم القيامه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا حجاج بن محمد قال مناهل العلاء في كتابه قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن خلاص قال حدثني ابي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمر بن الحارث ان سعيد بن ابي هريره حدث ان سعيد بن ابي مريم المقبوري حدثه عن ابي عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا انه قال كلمات لا تكلم لا يتكلم بها مجلس في مجلس لغو او مجلس باطل عند قيامه 3 مرات الا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير او مجلس ذكر لا ختم له بهن عليك ما يختم بالخاتم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال عمرو حدثني نحو ذلك عبد الرحمن بن ابي عروبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا محمد بن محمد التمر المصري قال حدثنا ابو بكر بن عياش بن الاحزاب قال حدثنا عثمان بن وتر عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن دينار عن ابي هاشم الرماني عن ابي العاليه عن ابي برزه الاسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقوم من المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حدثنا عبد الله محمد بن عباس الجمري قال حدثنا ابن المدني حدثنا ابن محمد المؤدب قال حدثنا مصعب بن حيان عن اخي مقدر بن حيان عن الربيع بن عن علي عن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسين حتى يقول سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن دينار عن ابي هاشم الرومان عن ابي العالية عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقوم المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حدث عبد الله بن محمد بن العباس الجمري صلت قال حدثنا عبيد بن المدينة حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا مصعب بن حيان عن اخيه مقاتل بن حيان عن ربيع بن انس عن ابي العالية عن رافع بن حريش قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ثم يقول انها كفاره ما بين المجلس. حدثنا اسحاق بن احمد الخزاعي المكي قال حدثنا عبد الجبار بن علق قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن مسلم بن ابي مريم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليها، ومن قالها في غير مجلس ذكر كان كفارة. باب ما جاء في التفرق من المجالس من غير ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شداد بن سعيد الراسبي قال حدثنا أبو الوزع جابر بن عمرو الراسبي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا لم يذكروا الله عز وجل إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا سعيد بن عمرو الساكوني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم كرة. اقرأ أبو عمير. قال حدثنا معاذ بن مثنى وهو يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا نبيش بن الفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا ولم يذكر الله عز وجل الا كانما تفرقوا عن جيفه حمار. ثلاثة وعشرين. أحسن الله إليك شيخ خالد. ماشي طبعا. كيفها؟ 23. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم 23 نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ولم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم كرة إلى يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن صالح مولى التوأمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله عز وجل ويصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله عز وجل سيرة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا مهران الرازي قال حدثنا الحاكم بن بشير عن عمرو بن قيس يعني الملائي عن عمارة بن غزية عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم قط مجلسا فطال مجلسهم ثم تفرقوا لم يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان لله عز وجل عليهم فيه ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أحمد بن أبي طيبة قال حدثنا ربيع بن بدر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن أنتن جيفة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن أنه قال حدثني سعيد المقبري عن إسحاق مولى الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل إلا كان عليهم ترة، وما مشى رجل في طريق لم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، وما آوى رجل إلى فراشه لم يذكر الله إلا كان عليه ترة. حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حد والحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا واكع عن يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعوا في مجلس ثم تفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة إلى يوم القيامة، حسرة إلى يوم القيامة يوم عفوا في الشيلة إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. باب ما جاء في قول الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سعيد بن سلام من العطار قال حدثنا موسى بن عبيدة قال عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد بن غياث عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. باب ما يقول الرجل لاخيه المسلم اذا ناط عنه الاذى. حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن العلاء الرازي قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا يكن بك السوء يا ابا ايوب. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا انس بن سيرين ان ابا زيد بن اخطب رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إجابة جملك الله فكان شيخا كبيرا جميلا. حدثنا أبو مسلم التشيخ قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو نهيك قال سمعت عمرو بن أخطب أبا زيد رضي الله عنه يقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بقدح كانت فيه شعرة فأخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله فلقد رأيته وقد أتى عليه 60 سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. باب جواب من قال لأخيه كيف أصبحت. ما حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف اصبحت؟ فقال بخير من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شريك عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر رضي الله عنه انه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيف اصبحت يا رسول الله؟ فقال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا عبد الله بن عمران الاصفهاني قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهم عن ابي عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل كيف اصبحت يا رسول الله؟ فقال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد مريضا ولم يشهد جنازة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسافر الجصاص عن الفضيل بن عمرو أنه قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال كيف أنت؟ قال صالح. قال كيف أنت؟ قال بخير أحمد الله تعالى. قال هذا الذي أردت منك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه أنه قال كان إذا قيل لربيع بن خثيم كيف أصبحت؟ قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. باب جواب من اقرا رجلا عن رجل السلام. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا غالب بن قطان قال كنا على باب الحسن فجاء رجل من بني نمير فقال حدثني ابي عن جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عرفنا ابوه وانا جده وانا خاله فقال اتيه فاقرئه السلام. فاتيته فقلت ان ابي يقرا عليك السلام فقال وعلى ابيك السلام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لانس بن سيرين ظلمات هشام بعضها فوق اتيك بعض، السلام. نعم شيخنا. ظلمات بعضها فوق بعض. رجل حدثني ابي عن جدي فلا بعث لي ابي طلعنا احنا بعيد الله المستعان. فقلت لانس بن سيرين هشام يقرئك السلام قال وعليك وعليه السلام. باب جواب من نادى رجلا باسمه. حدثنا اسباق بن عبيد بن اسباق بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد العدوي عن يحيى بن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم 3 كل ذلك يرد عليه لبيك لبيك لبيك. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا حمزه قال حدثنا حمزه بن مالك بن حمزه المديني قال حدثنا عمي سفيان بن حمزه عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حمصه بن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فقال لبيك سعديك يا رسول الله. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن صبيح الاسدي قال حدثنا علي بن هاشم عن فضيل بن مرزوق عن محمد بن سعيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام فقلت لبيك. باب ما جاء في قول الرجل يا اخيه مرحبا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن ابي زيد عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اقبلت فاطمه رضي الله عنها تمشي كان مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي فجلسها عن يمينه. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا سهل بن وكار قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا اسرائيل عن ميسره بن حبيب عن منهار بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا يا ابنتي ثم أجلسها عن يمينه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة حاوى حدثنا محمود الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا شريك حاوى حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير حاوى حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا نوح بن دراج عن العمشي كلهم عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن عمار رضي الله عنه فقال اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي قال حدثنا عبد الكريم بن سريط عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال نفر من الانصار لعلي رضي الله عنه عندك فاطمه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ما حاجه ام ابي طالب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت فذكرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا واهلا ذكرت. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال نعم عبد هو الرزاق اللي يعني يحيى بن احسن الله اليكم. حدثنا اسحاق بن قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عن عبد الرزاق يعني يحيى بن العلاء البجلي عن عمه شعيب بن خالد عن حنظله بن سبره بن المسيب بن نجده عن ابيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي رضي الله عنه خطب فاطمه رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه طيب فقال له مرحبا. حدثنا يوسف القاضي ومحمد بن محمد التمار قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا ابو معمر بن المقعد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح قال حدثنا احمد بن يريم بن عمرو البصري قال حدثنا عبيد الله بن وهب العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي الصنوس من العوزي قال حدثنا محمد بن حيان المازني قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابو معشر البراء عن سعيد بن عبد الرحمن اخي ابي حره قال حدثنا الفاضل بن الحباب قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن عباد المولبي كلهم عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا النادمين. حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الحجاج عن ابن عطاء عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عامر فقال ممن انتم؟ قلنا من بني عامر فقال مرحبا بكم انتم مني. حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مبارك بن فضاله عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا اليه شده الثواني فشكوا إليه شدة الثواني عليهم فقال مرحبا بالأنصار نعم فشكوا إليه شدة الثواني عليهم فقال عليهم فقال اللهم مرحبا خفف بالأنصار ما فيش فقال عليهم دي لا لا كان عندي في النص دي فشكوا إليه شدة الثواني عليهم فقال مرحبا بالأنصار حدثنا موسى بن هارون ومحمد بن حيان المازني قال حدثنا اسحاق بن عمر بن سليم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يزيد بن ابي زياد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالانصار. حدثنا العباس بن الفضل الاسرقي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عبد الله صاحب الصدقه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا. حدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن موسى بن سعد عن عكرمه عن عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد بن الكرابيسي معروف بشعبه قال حدثنا حفص بن سلمه بن حفص بن مسيب بن شيبان عن حيث بن سلمه عن سلمه بن سعد رضي الله عنه انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عنزه فقال مرحبا بقوم شعيب وانصار موسى عليهم السلام. حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي هند ان ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها حدثته انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قالت فلما راني رحب بي. حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن الوليد بن برد الانطاكي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا المتوكل بن محمد بن المتوكل بن موسى بن محمد ابن عن محمد بن مسرع عن محمد يبقى المتوكل ابن موسى عن محمد بن مسرع نعم هكذا مسرع عن المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرج حسن او حسين رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك. حد باب ما جاء في قول الرجل لأخيه جعلني الله فداك. حدثنا الحسن بن علي بن هاشم بن النحاس الكوفي قال حدثنا قاسم بن خليفة قال حدثنا أبو يحيى التيمي عن عمرو بن شامر عن أبيه عن يزيد بن مرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمة إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك فرب خير قد علمتنيه. قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإن الله عز وجل يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. حدثنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره أن أبا سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. حدثنا ابو زرعه الدمشقي وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن هلال بن خباب بن ابي العلاء انه قال حدثني عكرمه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر القيامه او ذكرت عنده فقال اذا رايتم الناس قد مريجت عهودهم واخف أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أصنع عند ذلك جعلني الله فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابي يونس القشيري حاتم بن ابي صغيرة عن ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب الا هلك. قلت يا رسول الله جعلني الله فداك اوليس يقول الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال ذاك العرض فمن نوقش الحساب هلك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا زينب بنت يزيد بن وهق العتكية نعم قال حدثنا زينب بنت يزيد بن وسق العتكية قالت كنت إلى جنب عائشة رضي الله عنها قاعدة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمم السالفة كانت المئة منهم أمة وإن الخمسين من أمتي أمة إذا شهدوا لعبد بخير وجبت له الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك وما أقل من الخمسين. قال وأربعين من أمتي شهدوا لعبد بخير وأجبت له الجنة. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا حسان بن ابراهيم الكرماني عن عطيه بن عطيه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك في حديث طويل. حدثنا احمد بن محمد الخزاعي قال حدثنا قره بن حبيب قال حدثنا عبد الحكم قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة على أتان بلا سرج ولا لجام، فوقف على الباب فسلم فسمعها سعد فرد في نفسه ثلاثة، فرد سعد من غير أن يسمعه، فلما لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، لما لم يسمع رسوله رسول فعل أم مفعول؟ مفعول فرد سعد من غير أن يسمعه، فلما لم يسمع رسول الله ها مفعول رسول الله لا فاعل آه. هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعش سعد، أحسن الله له. فلما لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال استأذنوا ثلاثة فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، فلما أحس ذلك خرج فاتبعه، فقال يا نبي الله جعلني الله لك الفداء والحمى، ما من تسليمة سلمتها إلا قد رددتها عليك، وما منعني أن أسمعك إلا أني أحببت أن أستكثر من تسليمك. حدثنا الحضرمي قال حدثنا الحسين بن عبد الأول قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما افتتح مكة والمزروة لما أتى قبرا فبكى عنده صلى الله عليه وسلم في واو يا سيدنا، ولما ولا لما على طول؟ ولما افتتح مكة فأتى قبرا فبكى عنده ولما افتتح مكة فأتى قبرا فبكى عنده، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله جعلني الله فداك ما يبكيك، قال استأذنت ربي عز وجل في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن وافد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى رضي الله عنه يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أبو موسى جعلت فداك، فقال لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبيدة عبد الوهاب بن بخت عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما فواضل الأعمال جعلني الله فداك. حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأزني قال حدثنا هارون بن زيد بن الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا من الأنصار قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جعلني الله فداك. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن صبيح الأسدي قال حدثنا علي بن هاشم عن فضيل بن مرزوق عن محمد بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى جعلني الله فداك. باب ما جاء في قول الرجل للرجل أعزك الله. حدثنا عبيد بن غنام والحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من رأى مقتل حمزة، فقال رجل أنا رأيت مقتله أعزك الله، قال فانطلق فأخذ بيده حتى وقف على حمزة رضي الله عنه فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال يا رسول الله قد مثل به والله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه فوقف بين ظهراني القتلى، فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم بدمائهم، فإنه ليس من جريح في سبيل الله عز وجل إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وقدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد. باب ما جاء في قول الرجل لأخيه أطال الله عمرك. حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت توفي ابني فجزعت علي، فقلت للذي يغسل ابني لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن مقرن. تقتله صحيح. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال ما قالت؟ قال الله عمرها. قال فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. باب قول الراجل يا أخي أصلحك الله. حدثنا محمد بن سهل بن مهاجر الرقي قال حدثنا محمد بن مصعب بن القرقساني قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت قلت يا رسول الله رأيت في المنام حلما منكرا، فقال ما هو أصلحك الله؟ قلت رأيت بعض أعضائك في قال نعم ما رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه بين قثم بلبن. بلبن قسم صح؟ نعم مش بلبن. بلبن. نعم طيب. نعم ما رأيت خلاص كده تلد فاطمة غلاما فترضعينه صح؟ والفعل مرفوع لم يسبق الفاء طلب محض ولا نفي محض. تلد قال فاطمة باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله ويقل من عنده يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن حاوي حدثنا وويل بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له من عنده يرحمكم الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الطبراني رحمه الله هكذا رواه يحيى القطان وعلي بن مسهر وغيرهما عن ابن ابي ليلى عن اخيه عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخي عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي وخالفهم شعبة في اسناده فقال عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري حدثنا محمد بن عبد بن كامل السراج قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عن ابيه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يشمت يرحمك الله وليرد عليه يهديك الله ويصلح بالك. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلعيني قال حاوى حدثنا عمر بن حصين السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقول يهدي ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري وقال حدثني ابي قحا وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال حدثنا احمد بن يحيى بن خالد بن يحيى الرقي قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال وحدثنا ابن ريعه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل انه قال سمعت عبيد بن ام كلاب يقول سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس حمد الله عز وجل فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لا باس عليكم. حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو معشر عن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن عن عمته عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اقول؟ فقال قل الحمد لله. فقال القوم فما نقول؟ قال قولوا يرحمك الله. قال فما اقول لهم يا رسول الله؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا ابو يزيد القراطيسي قال اخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن السمح التجيبي عن ابن مجاهد عن ابي عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وضعه رجال فعطس رجل منهم فقال ما اقول يا رسول الله؟ قال قل الحمد لله. قال فماذا يرد عليه؟ قال يرحمك الله. قال فماذا اقول لهم يا رسول الله؟ قال يهديكم الله ويصلح بالكم. قالت ام سلمه رضي الله عنها وما في بيتي يومئذ يهودي ولا نصراني. حدثنا الحضرمي قال وهو العباس بن الفضل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابيض بن عدان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، فاذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمك الله، فاذا قالوا ذلك فليقل يغفر الله لي ويغفر الله لي ولكم. قال الطبراني رحمه الله هكذا رواه ابيض بن عذان والمغيرة السراج عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود متصلا، رواه الناس عن عطاء بن السائب موقوفا على عبد الله. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يغفر الله الله لي ولكم. باب فضل اتباع العاطس الحمد لله قول رب العالمين. باب فضل اتباع العاطس الحمد لله قول رب العالمين. حدثنا جعفر بن احمد السامي الكوفي سن قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبيد بن محمد النحاس قال حدثنا صباح بن يحيى المزني عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عطس الرجل فقال الحمد لله قالت الملائكه رب العالمين، فاذا قال رب العالمين قالت الملائكه يرحمك الله. باب كيف يشمت اهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب فضل مبادره العاطس بالحمد. حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا حسن بن اسرائيل قال حدثنا عبد الله بن المطلب الكوفي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بادر العطاس بالحمد عوفي من وجع الخاصره. باب ما يقال عند سماع العاطس. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا محمد بن الليث ابو الصباح الهدادي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شيبان عن ابي اسحاق عن حبه عن علي رضي الله عنه أنه قال من قال عند كل عطسة يسمع والحمد لله رب العالمين على كل حال لم يصبه وجع ضرس ولا صداع. باب الأمر بترك تشميت العاطس إذا لم يحمد. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قال فشمت او قال فشمت احدهما ولم يشمت الاخر او قال فشمت ولم يشمت الاخر، فقال ان هذا حمد الله فشمته وان هذا لم يحمد الله فلم اشمته. حدثنا اسحاق الدبري وعن عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي ان انس بن مالك رضي الله عنه قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت فلان ولم تشمتني، قال انه حمد الله وانك لم تحمده. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي عن انس رضي الله عنه انه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال له يا رسول الله شمته ولم تشمتني، قال انه حمد الله تعالى فشمته وسكت انت فلم تحمد الله فلم اشمتك. حدثنا سليمان بن معافى قال حدثنا ابي قال حدثنا قاسم بن معن عن سليمان التيمي عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه انه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم شمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال ان هذا حمد الله وان هذا لم يحمده. حدثنا ابو حنيفه محمد بن حنيفه الواسطي قال حدثنا عمرو بن سهل الاهوازي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الكوفي عن مالك بن مغول عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت على هذا ولم يشمت على هذا، فقال ان هذا حمد الله تعالى وان هذا لم يحمد الله عز وجل. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرمي قال حدثني ابي قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه انه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما اشرف من الاخر، فعطس الشريف فلم يحمد الله ولم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر وحمد الله تعالى فشمته وقال إن هذا ذكر الله فذكرته، وإنك نسيت الله فنسيتك. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا ابو همام بن محمد بن الزبرقان قال حدثنا محمد بن علي عن عبد الرحمن بن يوسف عن سعيد بن الزهري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف ووضيع فشمت الوضيع ولم يشمت الشريف، فقال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال إن هذا ذكر الله تعالى فذكرته وإنك نسيت فنسيتك. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن ابي برده انه قال دخلت على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفي بيت ام الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فقالت أمي عطس ابني فلم تشمت وعطست فشمت فش... وعطست فق إيه؟ وعطست فإيه؟ وعطست فشمتها فشمت، ما هي اللي بتتكلم يا سيدي؟ طيب، فقالت أمي عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لأمي إن ابنك عطس فلم يحمد الله عز وجل فلم أشمت، وعطست فحمدت الله تعالى فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمته، وإذا لم يحمد فلا تشمته. بارك الله. قال باب الأمر نكتفي بهذا. فاضل بابين على العطس يا سيد. إحنا العصر بأذن. خمسة أحاديث أحسن الله عليك. ما بين على ايه؟ لسه فاضل 3 4 دقايق عند فاضل. لا خلاص بأذن. هم خمسة احاديث فقط. طيب يا سيدي. خمسة احاديث هي في تشميت العاطس. تشميت العاطس. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. موطأ بعد العصر ان شاء الله.